والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. وهذا الحديث فيه بيان بعض الأشياء التي تجب أو التي تخرج منها الزكاة، وهما التمر والشعير. التمر والشعير هما من الأقراص التي تخرج منها زكاة الفطر. وبين عليه الصلاة والسلام وبين أيضا كما بين بعض الأنواع التي تخرج منها، بين المقدار وهو الصاع، وأن كل فرد يكون عنه صاع، وبين من تجب عليه ومن تخرج عنه، وقال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، بمعنى أن كل مسلم يجب عليه زكاة الفطر، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، كل مسلم تلزمه أو تجب زكاة الفطر. إن كان يعول نفسه فهو الذي يقوم بذلك، وإن كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه. فإذن هذا الحديث فيه بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وبيان نوعين من أنواع الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر، وهو التمر والشعير، وبيان أنها تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لكن بشرط الإسلام. إن الكافر لا تخرج عنه الزكاة، ولا يجب أو يلزم إخراج الزكاة، لأنه لا بد من أن يكون لإخراجه أن يكون ملتزما، وأن يكون داخلا في الإسلام، لأن أي عمل يعمله الكافر لا عبرة له ولا قيمة له إلا إذا كان من المسلمين، بأن دخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعند ذلك إذا عمل الأعمال الصالحة والأعمال المشروعة تقبل منه ويثاب عليها. أما إذا لم يكن شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يكن من المسلمين، فإن أي عمل من الأعمال لا ينفعه ولا يفيده شيئا، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا الحديث أيضا وقت إخراج الزكاة، وأنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو أول وهذا أفضل أوقات إخراجها، لأن هذا هو أول يوم العيد، أول يوم العيد. فإذا دفعت الزكاة إلى الفقراء في أول اليوم يكون عندهم قوت يومهم من أوله، من أول اليوم وهم عندهم قوت يومهم. فدل هذا على أن وقت الإخراج يكون قبل العيد، يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة في صلاة العيد بالنسبة للضحى والفطر بأن صلاة عيد الفطر تؤخر لا تعجل، وصلاة الأضحى تعجل. والحكمة في ذلك أن صلاة الفطر إذا أخرت اتسع للناس وقت إفراد الفطرة، وصلاة الأضحى إذا عجلت اتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، وإفراج الفطرة يكون قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة بأن تؤخر صلاة الفطر وتعجل صلاة الأضحى، يعني صلاة العيد.

أن أبا العالية وعطاء وابن سيرين رأوا أنها فريضة، وليس معنى ذلك أن غيرهم لا يرى هذا، بل العلماء يرون هذا وقد أجمع على أنها لازمة وأنها واجبة، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص أو جاءت عنهم هذه العبارة لأنها فريضة، فمن ذلك حكى كلامه، وإلا فليس معنى ذلك أن غيرهم ما يقول بأنها فريضة، بل هي فريضة ولازمة وواجبة. وليست هذا القول قول هؤلاء الثلاثة، بل هو قول العلماء، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص وحكى كلامهم ونصهم في ذلك. قال باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حمر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وهذه الترجمة تتعلق بأن زكاة الفطر أو فرض زكاة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، يعني الترجمة الأولى هي وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر، وأورد الحديث حديث ابن عمر من طريق ليبين وجوبها، وأما هنا يبين فرضها على العبد وغيره من المسلمين، يعني بشرط الإسلام، كل مسلم سواء كان عبدا أو غير عبد، وإنما نص على العبد لأنه مملوك وهو ليس بحر، ليس بمالك لنفسه، بل مملوك لغيره، ومع ذلك تجب عليه الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على فرضها عليه وعلى غيره، ونص عليه لأنه أقل من غيره، لأنه أقل من غيره ولأنه مال لغيره، ومع ذلك فالزكاة تجب عليه، يعني معنى هي لازمة عليه، ولكن يقوم بذلك سيده، لأن العبد لا مال له ولا ملك له، فسيده يقوم بالإخراج عنه أو ينفذه من أن يسعى حتى يحصل شيئا يخرجه، وهي لازمة على العبد، ولكن الخطاب موجه إلى السيد، فهو إما أن يخرج عنه أو يمكنه من أن يجمع شيئا يتصدق به أو يحصل صاعا يتصدق به بعمله، وإما أن يؤدي عنه أو يمكنه من العمل حتى يحصل شيئا يخرجه. وهذه الترجمة كما عرفنا نص فيها على العبد وغيره من المسلمين، مبينا أن الإسلام أساس في إخراج الزكاة زكاة الفطر، وأن غير مسلم لا تخرج عنه ولا تصح عنه، وكذلك نص على العبد لأنه إذا وجبت عليه مع أنه مال وأنه مملوك لغيره، فكذلك غيره ممن أشير إليه بكلمة وغيره من باب أولى، يعني الأحرار من باب أولى، والنص جاء على الأحرار والعبيد والذكور والإناث والصغار والكبار، كل هؤلاء جاء عنهم بيان فرضية الزكاة زكاة الفطر عليها. قال باب صدقة الفطر صاع من شعير. وقال حدثنا خبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير. وهذه ترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير، ونص وأتى بهذه الترجمة لأنه فرق الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر بأبواب، وبوب بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير. وأورد حديث أبي سعيد الذي أخبر فيه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من شعير، دل على أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن مقدارها صاع. يعني هذا دل على أمرين، أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن الشعير من الأقوات والأطعمة التي تخرج منها الزكاة، وأن مقدار زكاة الفطر صاع، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير. قال باب صدقة الفطر صاعا من طعام. وقال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي طلحة العامري أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: إنا زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخر أو صاعا من زبيب. وهذه الترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام. أورد فيه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر. قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. خمسة أشياء. والبخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة من أجل الطعام، وهو أول ما ورد في هذه الأشياء الخمسة. والطعام اختلف في المراد به، فمن العلماء من قال أن المراد به القمح والبرق وهو البرق، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام لفظ مجمل وفسره ما بعده من الأصناف الأربعة، لأن تلك الأشياء يقال لها طعام، لأنما ذكر الطعام أولا ثم أتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال إن الطعام صنف من أصناف الخمسة وليس لفظا عاما يفسر بأربعة أشياء وراءه، وإنما المقصود به الذرة. ويقول إن الحنطة جاء في بعض الروايات حديث أبي سعيد أنه لما كان عثمان ولما كان معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة عدل الناس بالصاع نصف صاع منها. أما أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فرأى غير هذا، وأنه لا يقصر عن صاع من أي طعام من الأطعمة سواء كان قمحا أو غير قمح، لا تقل عن صاع. فإذا ذكر الطعام من العلماء من فسره بالحنطة، وأجاب عنه بعض العلماء بأن الحنطة لم تكن مشهورة في المدينة بل كانت قليلة ونادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقوات الغالبة. ثم أيضا قال مما يوضح هذا أنه لما جاء في بعض الروايات فلما كان معاوية وجاءت السمراء قال يعني وهي الحنطة قال: أرى مدا من الدين من هذا يعدل صاعا، فوافقه الناس وخالف أبو سعيد وغيره فقال: أما أنا فلا أزال أخرج كما أخرج بعجرة صاع. يعني معناه أنه لا ينقص عن صاع من أي طعام كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة صاعا من هذه الأصناف الأربعة معناها متفاوتة: الشعير والأقط والتمر والزبيب ليست على حد سواء، ومع ذلك قدر صاعا في كل واحد منها. قالوا: فكذلك أيضا غيرها من الأقوات لا تقص عن صاع. إذا صارت أقوات الناس في بلاد غير هذه الأصناف المذكورة وكانت غالية الثمن فإنها لا تنقص عن صاع،

أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. وقد يكون الطعام قليلا والناس يشحون به لقلته فقد تكون النقود كثيرة، ولكن إذا وجد في النقود وما وجد الطعام ماذا يصنع بالنقود؟ النقود لا تؤكل، والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه من يقع في يده، فقد يشح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود، ولكن ما وجد الطعام يشترى. فإن الله صلى الله عليه وسلم نص على الطعام لأن به يحصل الأغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في السوق طعام، فما يستفيد الإنسان من نقوده شيئا. فإذا التنصيص على الطعام له حكمة. قال عبد الله، قال عبد الله رضي الله عنه: وجعل الناس عنده الكلم من خلقه. وهذه ترجمة تتعلق بالتمر، وأنه يخرج زكاة الفطر تخرج زكاة من تمر. أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه المشتمل على التمر وعلى الشعير، وأورده هنا من أجل التمر، وأنه يخرج زكاة من تمر، زكاة الفطر تخرج زكاة من تمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس رأوا أن عدل صاع من التمر ومن الشعير مدين من الحنطة، يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد. فرأوا أن مقدار صاع من التمر وصاع من الشعير يعادله نصف صاع من الحنطة. حصل هذا من معاوية رضي الله عنه، ووافقه عليه كثير من الناس. أما أبو سعيد وجماعة من الصحابة فإنهم رأوا أن لا يقصر عن طاع في كل شيء. قال باب الصاع الكبير. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم أنه سمع يزيد العلمي قال حدثنا رجال عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها دون ذلك صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت الأمراء قال: ترى مثلي هذا يعني الزيت. وهذا الترجمة أفادها من أجل الزبيب، وأن زكاة الفطر تخرج صاعا من زبيب. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم أورده من طريق آخر، وأورد فيه أربعة أشياء لم يذكر فيه الأقد. قد ذكر في الرواية السابقة الخمسة الأشياء، ثم قال: لما جاء معاوية رضي الله عنه لما كان زمانه قال: أرى أن مدين من هذا يعدل صاعا، أرى أن مدين من هذا يعني من الحنطة يعدل صاعا. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كان في بعض الروايات أنه قال أنه لا يزال يخرج كما كان يخرج صاعا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللقب هو الذي يعرفه الناس، وهو كونهم يعني يجمعون الأجبان ثم يجعلونها تبقى فترة ثم تجمد وتستحجر وتكون يجعلونها قطعا تيبس وتنشف وتبقى مدخرة، لأن اللبن لا يكون مدخرا، ولكنه إذا يبس وجفف بقي مدخرا فتخرج الزكاة من النقر. وتطهر اللبن المستحضر المجفف الذي صار كالحجارة بعدما يبس وجفف وصار صالحا للدخان، هذا هو الأقل، لأن اللبن لا يمكن ادخاره ولا بقائه، والأقل هو الذي يبقى ويدخر حيث يجفف ويبس ويجعل على قطع وكسر، ثم يستفاد منه على مدى الأيام، على مدى الأيام وطول أيام السنة. الوقت الذي لا يوجد عندهم اللبن يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الأقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ابن سعيد أن جكبابتر تخرج صاعا من الأقط فلا تخرج من الأشياء الأخرى. قال باب الطبقة قبل العلم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الكفر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال حدثنا معاذ بن قتادة قال حدثنا أبو عمر عن سيد عن عياض رضي الله عنه قال الله عليه وسلم يوم الجمعه للطعام، وقال ابو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأبل والتمر. قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأبل والتمر. هذه الترجمة تتعلق بإخراج الزكاة قبل العيد، ولم يذكر البخاري ترجمة خاصة بالأقط، لأنه ذكر ترجمة خاصة بالشعير وترجمة خاصة بالطعام وترجمة خاصة بالزبيب وترجمة خاصة بالتمر، وما ذكر ترجمة خاصة بالأقط، وذلك لنجاته ولكونه ليس مثل غيره في الانتفاع، فهو دون غيره، وكانه يعني غير متوفر كما يتوفر غيره. من أجل ذلك البخاري رحمه الله ما لعل البخاري لم يجعل له ترجمة خاصة. وقد جاء في أثناء حديث أبي سعيد الخدري في بعض الأبواب والتراجم التي قد مرت، ولكن الأصناف التي جاءت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي واحد منها إذا أخرج يحصل به إجزاء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن كما أشرت الذي ينبغي أن يخرج من الحوت الذي يقتات أهل البلد والذي يعتاد عليه أهل البلد، هذا هو الذي ينبغي أن تخرج زكاة الفطر منه. وفي هذا الحديث التنصيص على أن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وقد سبق أن عرفنا أنها إذا أخرج يوم العيد قبل الصلاة وصلت إلى الفقراء تكون استفادوا منها في مستقبل يومهم، فلا يكون بحاجة إلى السؤال والتطلع إلى تحصيل حوت. وقد عرفنا أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم ويومين كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بأس بذلك، ولكن الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. قال باب صدقة الفطر عن الفطر والمملوك. وقال الزهري في يوم الفطر للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الزكر والأنثى والحمص والممسوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وعدل الناس به كل صاع من ذره. فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر وأعطى شعيرا، وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير حتى إن كان يعطي أقوياً وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها المزيد يقبلونها وكانوا يوصون قبل الفطر بيوم او يومين. قال باب صدقه الفطر على الحر والمملوك. باب صدقه الفطر على الحر والحر والمملوك. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد. محل الشاهد هنا الحر والعبد لأنه صدقة الفطر على الحر والمملوك أو الفارض والحر والعبد هذا هو محل الشاهد من الترجمة. ثم أيضا كذلك بما جاء عن كان الراوي عن نافع وقال كان ابن عمر يخرجها عن الصغار كان يخرجها عن بنية يعني بني نافع ونافع هذا مولى ابن عمر فهو إن كان لا يزال في الرق كان إن كان يعني أنه حصل إخراجها لا يزال في الرق معناه أنه يتحمل عنه وعن أولاده وإن كان بعد أن حصل الإعتاق فهو من قبيل التبرع من قبيل التبرع والإحسان وإخراجها عن الغير تبرعا وإحسان. قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو كان رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك ساعة من تمر أو ساعة من بعير فعدل الناس عدل الناس وقال ابن عمر عدل الناس به نصف صاع من المر يعني من التمر والشعير. قد عرفنا ان معاويه رضي الله عنه وارضاه هو الذي راى هذا ووافقه عليه كثير من الناس وخالفه ابو سعيد وغيره في هذا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاقوات التي نص عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يخرج التمر وهو أنفس. فلما أعوج التمر في المدينة في سنة من السنوات أخرج الشعير مكان التمر. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوج أهل المدينة من التمر وأعطى شعيرا وكان ابن عمر يعطي على الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية. هذا يقول نافع يعطي عن بنية يعني بني نافع اللي هو مولى بن عمر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها كسر بتكسيرين أحدهما الذين يقبلونها يعني الذين يوكل إليهم جمعها ويتولون تفريقها الذين يقبلونها لكونهم نصبوا أو نصبوا أنفسهم لجمعها وتفريقها وهم مأمونون إذا نصبوا أنفسهم. وقيل إن مقصود ذلك يعطيها من يقبلها يعني من قال أنا فقير فإنه يعطيه من قال أنا فقير فإنه يعطيه يعني منها. ومعلوم أن زكاة الفطر تجمع ومن فصل من قد وكل أبا هريرة على زكاة الفطر من رمضان يعني معناه أنه يعني يمكن أن يجعل أناس يقبلونها ويوزعونها وكانوا يخرجونها قبل العيد يوم أو يومين. هذا يدلنا على قول الصحابة وأنه يجوز ذلك وأنه لا بأس به لأنه إذا جمعت قبل العيد بيوم أو يومين أو أعطيت قبل العيد بيومين يكون في مبالغة إلى التخلص وكذلك الاطمئنان إلى وصولها وقد يعني يشق على الإنسان وقد لا يتمكن يوم العيد من أن يوصلها إلى أحد يعني يستحقها فالمبادرة في ذلك لا بأس به. ولكن الأفضل لا شك أنه يوم العيد قبل الصلاة إذا تمكن النساء وعرف الناس الذين يستحقونها ودفعها إليهم في ذلك الوقت، لا شك أن هذا هو الأولى لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وقول الزهري في المملوكين يدفعون للتجارة، يدفع عنهم زكاة للتجارة وللفطر، يعني معناه إذا كان الرجل عنده أرقاء يعني أعدهم للبيع والشراء لأنهم تجارة فإنه يزكي زكاة تجارة، وكذلك يخرج عنهم زكاة الفطر لأن زكاة الفطر زكاة التجارة مبنية على البيع والشراء وعلى التجار بالمال، وزكاة الفطر مبنية على النفس وحصول الإفطار من شهر رمضان، ويخرج عن المملوك إذا كان معدا للتجارة يخرج عنه زكاة التجارة ويخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذه لا علاقة لها بها، زكاة الفطر زكاة النفس وهي مبنية على إفطار آخر يوم رمضان، ومن كان موجودا عند غروب الشمس آخر يوم رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عليه، فيخرج عن العبد زكاة الفطر زكاة البدن عن بدنه، ويخرج زكاة التجارة إذا كان معدا للبيع والشراء. أعوج يعني قل التمر في المدينة في سنة من السنوات، فتحول من عمر رضي الله عنه إلى الشعير لأن التمر قل ولم يوجد. قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وقال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من كبد على الصغير والكبير والفطر والمملوك. هذه الترجمة تتعلق بالصغير والكبير، وأن زكاة الفطر تخرج تجب عليه، الكبير تجب عليه والصغير وليه والمسؤول عنه هو الذي يخرج عنه وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر هي طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فقال بعض العلماء إن الصغير لا تخرج عنه الزكاة لأنه ليس بصائم لأنه ليس من أهل الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام علل وبين الحكمة من زكاة الفطر لأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ولا شك أن القول بوجوبها على الصغير هو المتعين وهو واضح لأن من صغير جاء عنه الدليل واضح على هذا، وإذا ما جاء في هذا الحديث هو قول طهرة للصائم هذا محمول على الغالب، محمول على الغالب لأن غالب من تجب عليهم هم المكلفون، غالب من تخرج عنهم أو من تجب عليهم المكلفون، وأما الصغار فهذا ليس هم الغالب، وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم يعني هذا بناء على الغالب، فلا يقال إنه لا تخرج عن الصغير لأنه جاء التنصيص على إخراجه عن الصغير، جاء التنصيص والحديث الشريف لذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه واجب على الصغير، فإذا ما جاء في بعض الأحاديث أنها طهرة للصائم لا يدل على أن الصغير لا تخرج عنه، بل هذا محمول على الغالب. لا هذا لا ولا ينبغي، لا لا يصلح للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقودا، بل يخرجها طعاما كما نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الحكمة في ذلك أن الطعام إذا وقع في اليد استفيد منه، والنقود إذا وقعت في اليد لا يستفاد منها، قد لا يستفاد منها لقلة الطعام، يكون الناس يشقون في الطعام فلا يخرجونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجود النقود، فإذا يلتزم بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج النقود. نعم، الإنسان إذا أعطي من زكاة الفطر ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق، وله أن يهب، وله أن يبيع. فهو إذا أخرج عن نفسه يمكن، لأنه ملك هذا المال الذي يعطيه ويتصدق به عن نفسه، يتصدق به يخرج زكاة الفطر عن نفسه. إذا وجد ما يزيد عن قوته في يومه وليلته، يعادل المكيال الموجود في هذا الزمان، يعادل المكيال الموجود في هذا الزمان. المكيال الموجود في هذا الزمان هو الصفاء الذي يعني الناس تواردوه، ولهذا يعادل 3 كيلو الوزن، الصفاء يساوي 3 كيلو في الوزن. لا تمام، تصل لأن التنصيص عليها ليس لذاتها بل لكونها الطعام في ذاك الزمان. فإذا كان الطعام في أزمنة أخرى أنواع أخرى كالأرز كالأرز ما يقض نصف الطعام المساكين وقع عندهم طعام أحسن من مصاعد شعير شعير يعرفون أن يلغن بلا ما يكره الناس.